الأقانيم جوهرا واحدا إلها واحدا خالقا واحدا، وهو ما زعموا أب وابن وروح القدس. وسبق الكلام على معنى ذلك، لكن هنا خص الجواب على هذه المسألة بعينها، وأجاب من هذه الأوجه، وهي كما ترون ظاهرة، في أن القوم تكلفوا اللفظ والمعنى، فلا اللفظ يساعد على قضية التثليث ولا المعنى يستقيم بالتثليث، لا من جهة الشرع ولا من جهة العرف ولا من جهة اللغة ولا من جهة الطبع ولا من جهة العقل، وقد سبق معنى ذلك. ثم هو فيه تناقض كما ذكر رحمه الله تعالى، وهو شيء يبطله العقل فضلا عن الدلائل الأخرى، فإن الصفة كما مر معنا وتكرر لا يعلم لا بشرع ولا بفطرة ولا بطبع ولا بعقل ولا بلغة ولا بغير ذلك، أنها تقوم في غير ذاتها، هي لا تقوم إلا بذاتها، فكيف يزعم أنها تنفصل من ذاتها وتنتقل إلى ذات غيرها؟ ولو قدر أنها انتقلت ما صح أن يكون انتقالها، وهذا التقدير ليس له وجود في الواقع، لكن عند التنزل لو قدر ذلك لما صح أن يثبت به ألوهية، وهو مع ذلك ينافي قول النصارى المضطرب في قضية التثليث، وهذا هو قوله رحمه الله حين قال لو قدر أنه أثبت به ألوهية فإنه يناقض قولهم أنهم لا يثبتون إلا إلها واحدا، لأنهم هم مضطربون في قضية التثليث اضطرابا عظيما، فيزعمون أن الإله واحد ولكن الأقانيم ثلاثة، ويريدون الأقانيم أي الذوات ثلاث، فكأن صفة الإله حلت بهذه الذوات الأخرى، ويريدون به الابن أي عيسى عليه الصلاة والسلام وروح القدس، ففيه معنى الألوهية بهذا الاعتبار. وفي نفس الوقت يقولون الإله واحد، وهذا هو قوله رحمه الله تعالى، فيقال لهم وإن كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إله واحد فلا حجة لكم فيه، يعني خلاص انتهت قضية الأقانيم الثلاثة. قال كما لو قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهذا هو المعنى الصحيح لو قدر أن هذا صح في كتب الأنبياء. ثم قال وإن كان يقتضي إثبات ثلاثة آلهة فقد أثبتتم ثلاثة آلهة، يعني إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، إذن أنتم تريدون أن تثبتوا ثلاث آلهات. قال وأنتم تقولون لا نثبت إلا إلها واحدا، هم يزعمون أن الإله واحد وهو الله، ولكن يزعمون أن صفة الله حلت في المسيح فكان ابنا لله، فإذا لا حجة لهم على إثبات الآلهات الثلاث إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب على قضية الأقنوم والتثليث فيها، وهذا من اضطرابهم في هذه القضية والمسألة. وباقي ما ذكره رحمه الله واضح وظاهر، والله تعالى أعلم.